ويجوز لشخص معين بدون سبب بشرط لا يتخذ يعني خاصا به، كما نقول مثلا كلما ذكرنا أبا بكر قلنا صلى الله عليه ما يجوز هذا. نعم. ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يتبع أهل الكتاب فيما لم ينزل يعني عليه شيء من القرآن. نعم. كان يتق شعره. نعم. هل هذا يعني من؟ هذا صحيح. أول ما قدم المدينة، أول ما قدم المدينة كان يحب موافقتهم فيما لم ينهى عنه تأليفا لهم، ثم بعد ذلك أمر بمخالفته، ومن ذلك الشعر. كان في الأول يستل شعره وراءه، ثم بعد ذلك فرق الرأس وصار الذي للجانب الأيمن للجانب الأيمن، والجانب الأيسر للجانب الأيسر، والناصية مقدمة والقفا وراء. ذكرت هذا لأن أشكل علي قولنا بأن شريعة الأمة السابقين شريعة لنا، يعني هل ورد أن الصحابة لا ما لم يرد شرعهم بخلاف أي هذا قصدي. هل ورد أن الصحابة أنهم تعبدوا الله بهذا؟ يعني هذا قصدي لأن أشكل علي ما فهمت كيف يكون الشريعة. أي نعم. يعني هل ورد أن الصحابة يعني مثلا الآن قصة يوسف فيها ربا، هل نأخذ بها إذا لم ننهى عنها؟ نعم. نأخذ بها لأن كل ما ذكر في القرآن من القصص فهو عبرة لنا. كيف بمثل مريم حيث أنها صامت عن الكلام؟ نعم. هل يكون شريعة لنا نسوء عن الكلام؟ لا لسبب. أي. لسبب. أي. لأنها خرجت من أهلها ولا بد أن لا تكلم أحد. نعم. وأيضا بالنسبة لنا ورد شرعنا بالخلاف، وهو عدم التعبد بالإمساك عن الكلام. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. كشف الملائكة لبعض عباد الله، هل هذا الأمر ما زال ساريا أم خاص بزمن النبوة؟ الظاهر قد يكون لسبب، يكشف لسبب، مثل لو ضاع أحد من الناس فأكرمه الله تعالى بالملك يدله، هذا قد يكون. نعم. موسى عليه السلام أنزل عليه. نعم. موسى عليه السلام. نعم. موسى عليه السلام أنزل عليه كتابان. أي نعم. أنزل الله التوراة. أنزل الله التوراة فيها هدى ونور. معروف. نعم. قل يا. أحسن الله إليكم شيخ. في قوله تعالى في سورة النمل. الذي عنده علم من الكتاب استدل به البعض على أنه علم من اللوح المحفوظ، فالأولياء يرون اللوح المحفوظ. ما أكثر الشبهات والمشتبهات. ذكرنا لكم تكرارا ومرارا أن النصوص في كتاب السنة فيها أشياء مشتبهة يشبه بها أهل الباطل لباطلهم، فهمت؟ لولا هذا ما كان هناك محنة. الواضح ما فيه محنة، المحنة في المشتبه. ولهذا قسم الله الناس بالنسبة للمشتبه إلى قسمين، راسخون في العلم ومن في قلوبهم زيغ. هؤلاء يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، عرفت؟ نعم. شيخ بارك الله فيك. التوراة والإنجيل نزلوا على موسى وعيسى عليه السلام في مرة واحدة ولا في الزمان؟ لا، أظهر مرة واحدة، أظهر أنها مرة واحدة، لأن ما في كتاب نزل مفرق إلا القرآن. ولهذا قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني كسائر الأنبياء. فقال الله تعالى مبينا أن لها فائدة عظيمة، يعني تنجيم القرآن، فقال كذلك أي أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لو نزل جملة واحدة ما كان هناك تثبيت للفؤاد كما لو نزل مفرقا. فإذا نزل مفرقاً تجدد الوحي. نعم، هذه واحدة. الثاني بين الله تعالى حكمة أخرى، فقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نعم. شيخنا بارك الله فيك، بعضهم قال إن الله تبارك وتعالى ازداد بالاستواء على العرش. إيش إنه؟ إن الله تبارك وتعالى بالاستواء على العرش ازداد كمالاً. نعم. وإلا فما الفائدة من استواء نعم. على العرش؟ لا ما يقال ذات كمال لأنه كما فيقال هذا من كماله أما إذا قلت ازداد كمالا فمعناه أنه ناقص بالأول وهذا غلط عظيم بل يقال من كماله وكمال سلطانه وسيطرته أنه استوى على العرش. أحسن الله إليكم. أربعتك نعم. إذا دخلنا إلى المسجد وقد بدأ الدرس نعم الأولى أن ندرس ونستمع أو نصلي ركعتين؟ لا صلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل وهو خطيب يوم الجمعة وخطبة الجمعة يجب استماعها فجلس قال صليت قال لا قال قم فصل ركعتين. يا شيخ حفظك الله قلنا في من مات ولم يدفن أنه لا يسأل حتى يدفن في القبر. نعم. فهل هذا شرط في ما قلنا حتى يدفن في القبر؟ نعم. إن حتى يسلم للآخرة سواء دفن في القبر ولا ألقي في البحر كما مر علينا البارح. أما أنت؟ إذا سلم الإنسان إلى مثواه في القبر أو في البحر جاءه الملكة لكن ألا تبدأ يعني آخرة الإنسان من بعد موته؟ بلى لكن بالنسبة للعمل الدنيوية لا زال في ضمان الآدميين لا زال في ضمانه. نعم البحر لا الآن ما نلقي في البحر ما دام في ثلاجة في السفينة يمكن أن يوضع فيها الميت نضعه فيها لأنه يمكن لكن فيما سبق كان الناس ليس عندهم هذه الأشياء التي تحفظ اللحم من الدهون. بالنسبة للكافر صلى الله عليه هل يكفن ويغضى؟ لا الكافر لا يجوز أن يكفنه ولا نغسله بل ندفنه خوفا من رائحته فقط ولا يحل هذا. نعم شيخ تبارك الله إذا مثلا امرأة أتت بحليب وأعطته امرأة أخرى وأعطت إيش؟ امرأة أخرى وقالت أرضعي فلان. نعم فذهبت المرأة هذه وأرضعت فلان غير المعين. نعم. ثم أتت المرأة الأولى فأرضعت بنفسها أربع رضعات. أربعات؟ إيه. أرضعت من؟ أرضعت هذا الذي شرب اللبن؟ لا غير الذي لم يشرب اللبن. طيب. أربع رضعات بناء على الرضعة الأولى بس أصبحت خمس رضعات. نعم. هل مثلاً إذا بعد أن يفطر هل يكون لها محرم؟ لا. لا بد من خمس رضعات. وهذا لم يرضع إلا أربع مرات. واضح ولا غير واضح؟ واضح. ليش تسألني؟ لا يا شيخ هي كانت تظن أنها هي بناء على ظنها أن المرأة أعطت الطفل هذا. إيه نعم. لكن ما تبين أنها لم تعطيه إياه. فصار أربع رضعات ولا فلا تحرم. شيخ لو امرأة نائمة وصعد على صدرها طفل. نعم. ورضع منه يا شيخ. نعم. خمسة أيام. نعم. ورأت هذا امرأة أخرى وأخبرتها. نعم. هل يكون ابنا لها؟ إيه ما بشيء. نائمة. ها؟ نائمة المرأة. إيه نعم نائمة يكون ابنا لها. بدون قصد. نعم. ما قصدت إرضاعه. لكنه شرب من لبنها. شرب من لبنها. أنت لعلك تحوم حول مسألة اللبن الميتة. نعم. هذا ما أصل الميتة ما هي أهل لذلك. أما هذه نائمة حية. نعم أنا شيخ. نعم شيخ بارك الله فيكم هذه مسألة يعني بحاجة لنوع من بارك الله فيكم توضيح منكم حتى تكون لعلها تكون فيصل بإذن الله. مسألة عوام الطوائف المنتسبة للإسلام. نعم. التي قام بها الكفر البواح. نعم. كعبادة البشر. نعم. أو ادعاء تحريف القرآن وغير ذلك ممن وهؤلاء العوام منهم من يعلم ذلك ومنهم من لا يعلم ذلك. نعم. فما حكم هؤلاء الناس؟ هؤلاء الناس إذا قامت عليهم الحجة بأن دعوا إلى الله ورسوله وبين لهم الحق فقد قامت عليهم الحجة لأنهم بلغتهم وفهموها. أما إذا جاءهم ناس هذا عد بينه وبين الله لا يثقون بهم فهذا لا يلزمهم القبول لأنه ربما يأتي إنسان في غاية ما يكون من البدع يقول إنه الصادق وأنه على حق ويغر الناس. لكن إذا علم أن هذا رجل مثلا متمسك بالسنة وعرض عليهم الحق وبينه لهم قامت عليهم الحجة. نعم شيخنا، بعض الطوائف حكم أهل الإسلام عليها بالردة عموما، وهذه طوائف مشهورة معلومة. شلون كيف؟ بعض الطوائف المنتسبة للإسلام حكم عليها علماء المسلمين بالردة. نعم. أن هذه الطائفة مرتدة عن الإسلام. فهل هذا الحكم ينطبق عليها أيضا؟ لعلهم يريدون دعاتهم. دعاتهم نص العلماء على أن دعاة الجهمية كفرة. نعم. فرق بين الداعية وبين العامة. وأن تعرف أن العامي حقيقة ما يثق إلا بعلمائه. الآن لو جاءنا واحد مثلا من غير السعوديين وتكلم بشيء يخالف ما عليه السعوديون يعني علماءهم ما قبلها العامة. نعم شيخنا، لكن يعني ببداها قد يقول لنا قائل يعني يعترض لنا معترض يقول من يجهل أن تحريف القرآن كفر؟ نعم. وبعض العوام يقول بذلك. وشان كيف تحريفه؟ يعني يقول القرآن ناقص أو أن القرآن صحيح. أحسن، كل من جحد شيء من القرآن. أي نعم، هم مغرورون لأنهم يقول القرآن لا يصح سندا إلا من طريقهم هم. نعم. هذه مشكلة. فعلى كل حال هذه مسائل دقيقة تحتاج إلى عناية تامة وبحث أولا في الأدلة وثانيا في تطبيقها على الشخص المعين. نعم. والإطلاقات دائما يكون فيها ضلالات. مثال وقتي. يعني إذا حتى تقوم الحجة التامة على هذا المعين. نعم لا بد من هذا.